الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الخليجية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج قلب الليل. مشاهدين الأفاضل، لا يخفى على أحد الأحداث التي تعرضت لها غزة في هذا اليوم من غارات جوية آثمة من أحفاد القردة والخنازير، وهذه الأحداث هي نتاج طبيعي لما تعانيه غزة خصوصا وفلسطين عموما، بل وأمتنا الإسلامية على وجه أكثر عمومية من فرقة وخلاف وصراعات داخلية تشعل نار الحقد والفتنة بين أبناء المسلمين. حول هذا الموضوع أشرف أن يكون معي ومعكم خلال هذا اللقاء ضيفين كريمين معنا الليلة، فضيل الشيخ مسعد الأنور. أهلا ومرحبا شيخنا الفاضل. كما أرحب أيضا بفضيل الشيخ محمد الصاوي. أهلا وشيخنا الفاضل، الله يحفظك. شيخ مسعد، لا يخفى على أحد الأحداث التي تعرضت لها غزة اليوم، في بداية كنا عايزين تعليق من حضرتك على هذه الأحداث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحداث اليوم حلقة من حلقات كثيرة وطويلة ومتشابكة تعبر عن حقيقة اليهود. هم مصاص دماء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا مدنيا ولا عسكريا، صورة من صور أحقاد اليهود وتخاذل العالم أمام ما يرى من سفك الدماء ليل نهار. وهي في نفس الوقت بلاء لكل أمة الإسلام، وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله لا نملك في هذه الليلة المباركة إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مخازي ومآسي وكوارث والله تفري اللحم وتذيب الشحم وتدق العظم إن كان في القلب إسلام وإيمان. فالله أسأل أن ينتقم من اليهود ومن كل كافر جحود، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. شيخ محمد، عايزين نقول إيه السبب في اللي احنا فيه من ذل وهوان وضعف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أدخمت نزولا، ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا يعني أرحب بشيخي وحبيب قلبي شيخنا الشيخ مسعد، جزاه الله خيرا، طالما استفدنا منه وتعلمنا من أشرطته ومحاضراته. لا شك كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أن ما يحدث للمسلمين هو نتاج حقيقي وحتمي لبعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي محمد، الأخوة ضاعت، واعتصموا بحبل الله جميعا، ذهبت. تقوى الله سبحانه وتعالى رحلت، الحياء، الأعمال الصالحة، المنكرات، هذه صور سريعة وفلاشات عديدة لواقع المسلمين. فلا تحزن ولا تعجب إذا ما رأيت الباغي يتسلط علينا، ولا تعجب إذا ما رأيت من هم من بني جلدتنا يساعدون أعداءنا ضد إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الدنيا وأنحاء العالم. هي باختصار صورة حتمية حقيقية لبعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتفريطهم في أخوتهم، وما أعطاهم الله جل وعلا من لحمة الولاء والنسب. إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. نعم، جزاكم الله خير. شيخ مصعب، اللي احنا فيه الآن يعتبر بلاء، فكيف يمكن دفع هذا البلاء أو رفع هذا البلاء؟ الحقيقة قضى الله عز وجل بالبلاء على كل بني آدم، والبلاء أشكاله تتلون وتتعدد، فقد يبتلي ربنا بالسراء، نعم، وقد يبتلي ربنا جل جلاله بالضراء. والصابر المسلم هو الرابح عند السراء إذا شكر، والرابح عند الضراء إذا صبر. كلنا يبتلى، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. كلنا يبتلى في هذه الدنيا. أسباب هذه البلاء، قبل أن أتكلم عن عوامل دفع هذا البلاء، لابد أن نلفت النظر إليه. أخونا الشيخ محمد تكلم عنها إجمالا. من أعظم أسباب البلاء الاختبار والامتحان. دعوة الإيمان باللسان ما أسهلها، فلا بد أن نوضع في محنة وفي فتنة حتى يميز ربنا لنا الخبيث من الطيب. التمحيص، الاختبار، الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سبحانه وتعالى. هذا سبب. السبب الثاني زيادة الدرجات، الرفعة في الدرجات، تكفير السيئات. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. المصيبة أن قد تنزل هذه البلايا كعقوبة على أرباب الذنوب والمعاصي، وهذا أخوف ما أخاف، أن يكون هذا بسبب الذنوب والمعاصي كعقوبة وليس ابتلاء يكفر ربنا به الذنوب ويضع عنا الأوزار. لا تنسى أن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. البحر ملآن بمفاسد، لا سيما في فصل الصيف، والبر ملآن بمفاسد التبرج والصفور والظلم والربا والخمور وكيت وكيت وكيت، والله حتى الجو ما سلم من بلايا الناس. الطائرات صناديق من حديد تحلق في سماء ربنا، وفيها الخمور أحيانا، وفيها التبرج أحيانا، وفيها الكوارث أحيانا، إلا من رحم الله عز وجل. فالبلاء من أسبابه التمحيص، من أسبابه رفعة الدرجات وتكفير السيئات، من أسبابه عقوبة أحيانا، من أسبابه أنه يكون أحيانا فركة أذن لعلنا نرجع إلى ربنا عز وجل، لعلنا نفيق، كأن الله عز وجل يضرب أحباءه أحيانا بعصا كعصا المؤدب، لعلنا نفيق، لعلنا نرجع إلى ربنا عز وجل. فأسباب البلاء الحقيقة كثيرة. المأساة أننا غرق في الذنوب، نتمرغ في الكبائر فضلا عن الصغائر، ونتمنى على الله الأماني. فأسأل الله عز وجل أن يجعله ابتلاء يرفع به الدرجات ويمحو به السيئات، ولا يجعله عقاب. اللهم آمين. طب شيخنا الفاضل، هل تعتبر ان اللي احنا فيه دلوقتي احد اسباب الفرقه والخلاف بين المسلمين؟ لا شك ان من اعظم اسباب البلاء وتآكل الاعداء وتداعيهم على قصعه الاسلام هو فرقه اهل الاسلام وبعدهم عن بعضهم البعض. فاذا كنت تفتقد في المسجد ان الاخ يفتقد اخاه ولا يسال عليه، وان الجار ربما يبيت جائعا طاويا واخاه بجواره ياكل ألذ انواع الطعام ويشرب اشهى وألذ انواع الشراب، فلا شك ان الفرقه هي سبب عظيم وسبب كبير ورئيس من أسباب ما يحدث المسلمين اليوم. لكن قبل أن نشرع أنا أريد أن أزف بشارة. يعني اليوم شاهدنا شيخ مسعد صور مؤلمة ودماء وأشلاء وأناس يبكون وأمهات يبكين وأطفال صغار. أبشروا يا أهل فلسطين، أبشروا، فإن الله منجز لكم ما وعدكم. وليبشر كل مسلم ابتلي في دين الله سبحانه وتعالى وثبت وصبر على ذلك الدين. نسمع ماذا يقول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فنصر الله جل وعلا لمن نصر الله، لذلك أتبع الله جل وعلا هذه الآيات بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أبشروا يا أهل فلسطين، أقيموا دين الله جل وعلا في أرضكم، أقيموا دين الله في دولتكم، حاربوا أعداءكم، وحدوا صفوفكم، يأتيكم النصر بإذن الله جل وعلا. فهذه بشارة بين يدي هذه الآلام وهذه المصائب وهذه السهام التي توجه نحو نحور أبناء الإسلام. هذه البشارة تجعلنا يعني على أقل الأحوال نرفع الرؤوس والأعناق ونشرئب ونأخذ أيدينا بأيدي بعض ونتعاون ونتعاضد. يلا يا إخواني، يلا يا شباب، يلا يا فتيات، دعونا نبذل شيئا لفلسطين، دعونا نذكر الناس بحق الله سبحانه وتعالى، دعونا نذكر الناس بحق النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا نوحد الصفوف. ففرقة أهل الإسلام من أعظم أسباب الخلاف. وتعرف المثل الذي يعني تعلمناه ونحن صغار، أن رجلا لما احتضر أو جاءته الوفاة استدعى أولاده الثلاثة وأمر كل واحد أن يحضر ثلاثة أعواد، فحضر كل واحد ثلاثة أعواد، فقال لهم كسروا كل عود منفرد، فجعل الأولاد يكسروا كل عود منفرد، ثم قال اجمعوا ما تبقى معكم من أعواد، وأمر كل واحد أن يكسر هذه الأعواد، فما استطاع أحد، فقال وهكذا أنتم يا أولادي، إن تفرقتم استطاع عدوكم أن يكسركم، وإن اجتمعتم لم يستطع عدوكم أن يكسركم. ونحن نذكر دائما قصة الشاة الوحيدة التي كان يناديها الذئب من بعيد ويستدرجها، حتى لما أصبحت بعيدة عن القطيع أكلها الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم الخاصة. فلو وحد المسلمون صفهم وعادوا إلى أخوتهم كما قال الأول أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب، أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان. أين نحن من حديث أبي هريرة عند مسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أنا أعترف الآن أنني أحد المقصرين. أنت تقول لي قبل قليل، قبل أن نبدأ الحلقة أخي محمد، شهر اثنين هذا العام سيكون لنا عام لم نلتقي كامل، لم نلتقي مع بعضنا. لا شك أننا بحاجة أن نجدد معايير الأخوة، أن نجدد معايير الحب، أن نسأل على بعضنا، أن نتواصل، أن نتراحم، أن نعلم علم اليقين أنه بأخوتنا ننصر على أعدائنا، بأخوتنا نمكن لنا في الأرض، بهذه اللحمة وهذا الرابط العظيم يرفع الله سبحانه وتعالى من شأننا. يا أخي ربعي بن عامر وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كل هؤلاء من بلدان شتى متفرقة، لكن لما كانوا وحدة أصبحوا قوة. جميل. طب شيخ مصعب، الشيخ محمد بيركز على الوحدة والتوحد، فكيف نعيد هذه المعايير مرة أخرى نغرسها في النفوس، يعني بحيث نكون قتلة واحدة؟ إزاي؟ بأن ننفذ ما أمر الله به في كتابه الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. المنازعة نتج عنها فشل ونتج عنها ذهاب الريح. أن نعرف أننا من أمة واحدة، قرابة الدين أعظم عندنا من قرابة الدم. أو لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، مع أنه لم يكن من آل البيت على الحقيقة رضي الله عنه. أخوة الدين، قرابة الإيمان، نسب العقيدة، نعمل في حياتنا ما أمر الله عز وجل به في كتاب الكريم. جميل. نعم. طب شيخ محمد، كل واحد منا الآن بيتركز عليه واجب لا شك، وأنا قاعد هنا بعيد عن الحدث، إيه واجبي؟ هناك واجبات كثيرة. نعم. ولا أريد أن أتقدم بين يدي شيخي الشيخ مسعد، لكن من أهم الواجبات أولا إصلاح النفس. أبدأ بنفسي. أبدأ بنفسي، ما حالي مع صلاة الفجر؟ ما حالي مع غض البصر؟ ما حالي مع قيام الليل؟ ما حالي مع الاستغفار في الأسحار؟ ما حالي مع صلاة الفريضة؟ ما حالي مع بري بوالدتي؟ ما حالي مع بري بأبي؟ ما حالي مع صلتي لأرحامي؟ ما أحوالي مع كل الذنوب والآثام القلبية من الحقد والحسد والبغضاء والضغينة والسخيمة وكل هذه الأشياء؟ إذا لم ألقي نفسي وأعالج نفسي، كيف أعد نفسي لبنة صالحة في المجتمع؟ كيف أعد نفسي حجرا صالحا أن يقوم عليه صرح الإسلام وأن يبنى عليه هذا البنيان العظيم وهذا الصرح الشامخ؟ كان السلف يحاسبون أنفسهم محاسبة دقيقة، الواحد منهم يدفع المال لأنه نظر إلى نظرة محرمة، يتصدق إذا اغتاب، يحاسب نفسه حتى على التأخر في صلاة الجماعة، حتى على تكبيرة الإحرام. يقول أحد السلف: كنا نعزي بعضنا إذا فقد أحدنا تكبيرة الإحرام. نحن بحاجة إلى هذه المعاني. إذا ما أصلحنا أنفسنا، ماذا قال الله؟ ولا ينصرن الله من ينصره. ننصر الله جل وعلا في أوامره سبحانه وتعالى، نجتنب نواهيه سبحانه وتعالى، نقبل على طاعته جل وعلا. إذا أسسنا ورسخنا هذا المفهوم أصبح عندنا البدن السليم، البدن القادر على الوقوف أمام الأعداء. لكن بالله عليك الآن شباب الأيبوت والأيميت والإمبثري، معلش كلام ده إنجليزي شيخ موسى، كل هؤلاء الذين يعيشون والديسكو والراب والنيجا وغيرها من المصطلحات التي يعيش عليها الشباب، هؤلاء لو قيل لهم الآن فتحت الحدود، يلا يا شباب فلسطين موجودة، نريد صورة صلاح الدين تتكرر، كرروا لنا صورة صلاح الدين، من يقدم؟ من يدود؟ لما أراد القشاتلة النصارى غزو الأندلس جعلوا يرسلون الجواسيس والعيون إلى الأندلس، فأرسلوا جاسوسا، فلما وصل ذلك الجاسوس إلى بداية نهر في الأندلس وجد غلاما صغيرا قد ربط في حبل 9 حمامات وإذا هو يبكي، فقال له: ما لك تبكي؟ أماتت لك والدة؟ أمات لك قريب؟ هل فقدت شيئا؟ قال: لا، ولكن علمني والدي أن أرمي بالسهم فما أخطئ، وقد رميت 10 أسهم فأصبت 9 وضاع مني سهم واحد. فرجع الجاسوس ذلك العين إلى القشاتلة وقال: لا قبل لكم بالمسلمين، إذا كان هذا الصغير سيقتل منا 9 فعلى ما يعيش الواحد منكم بعد هؤلاء 9؟ ثم مرت الأيام ورأى هؤلاء القشاتلة أن يغزو أهل الأندلس بالمجون والفسق والغناء والبغايا والنساء، واستمرت على هذه الحال الأندلس فترة طويلة، ثم أرسلوا جاسوسا فإذا بشاب في مقتبل 20 يبكي عند حافة نهر، وإذا هو في نفس الحالة التي يذكرها ذلك الجاسوس السابق، فقال له: لما تبكي؟ هل مات لك قريب؟ هل ماتت لك والدة؟ فقال: لا، خاتم حبيبتي سقط في النهر وأنا لا أجيد السباحة، دم الأحباب في الأقصى يسيل وفي روضاته الباغي يصول، وعين القدس ترقب كل حر، متى يا قومنا يعلو الصهيل، وشمس المجد تبكي يا لحزني، فقد طال التغيب والأفول، تنادينا السيوف بكل شوق، متى لرقاب أعدانا نزيل، فلسطين الأسيرة يا رفاقي تقول: إلى متى أسري يطول، وهل سيظل أطفالي حيارى يشردهم عن الوطن الدخيل، إذا خرج الصغير لنيل علم تقول الأم قد حان الرحيل، تعانق كل والدة فتاها فقد لا يرجع الطفل الجميل، تصبحهم رصاصات الأعادي وفي أحضانها يهوي القتيل، وكف يهود تعبث بالعذارى ولا أحد يدافع أو يحول، فهل سيجيء يا أحباب شهم على ضرباته تدمى فلول، فتشرق شمسهم والطير تشدو بنصرهم وقد فر الذليل، بعثت إليكم أشكو مصابي وعزم الحر يذكيه القليل. جزاكم الله خير. شيخنا الفضل شيخ مصعد، هل نحن جزء من الأزمة التي فيها الشعب الفلسطيني الآن؟ البعض بيقول لك أنا مالي فلسطين، المسجد الأقصى ليس ملكا للفلسطينيين وحدهم، الأقصى وقف لله عز وجل. جميل. كل واحد من المسلمين يدب على أرضنا يتحمل جزءا من هذه الكارثة، وعليه واجب في عنقه سيسأل عنه ورب الكعبة بين يدي ربه يوم القيامة. نحن جزء من الأزمة، تفرطنا، تخاذلنا، الذنوب والمعاصي. كان الصحابة لم يعذروا من درس مؤلم وهم تحت إمرة من؟ تحت إمرة النبي في أحد، لما خالفوا له أمرا واحدا فجاءت المصائب التي نعرفها جميعا. احنا عصينا 1000 أمر يا شيخ محمد، غرقنا في مرحاض الذنوب والمعاصي، شيخ محمد بيقول ابدأ بتغيير نفسك. صح. لو طرحنا سؤالا على المشاهدين، من منكم صلى الفجر في يومنا هذا في المسجد؟ جميل. ما جاءت الإجابات مخزية. مخزية. من منا فعل كذا وكذا من الأمور البسيطة التي أمر الله عز وجل بها المؤمن في يومه، نحن جزء من المصيبة وجزء من الكارثة، وفي أعناقنا واجب لا بد أن نؤديه. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا حتى نتوب. اللهم آمين. شيخ محمد، لما بنتكلم عن توحيد الكلمة وكلمة التوحيد يقول لك أنتوا لسه بتتكلموا عن توحيد الكلمة لحد الآن. لا. كفاية، ده دور المسجد، إحنا الناس بتقتل الآن وأنتوا لسه بتنادوا بتوحيد الصف. أنا لا أدري، هل تعتقد أن هناك فريق كروي يمكن أن يسجل هدف، المدافع يلعب في الشمال والمهاجم يلعب عند عند عند عند باب المرمى والحارس يشرب عصير خلف الشبكة؟ التشتت. لا شك أن إذا كان في في في أبسط الأمور الدنيوية، إذا لم يكن هناك فريق وائتلاف من أصحاب ذلك الفريق وحب وتفاني فيما بينهم، لن يكون هناك انتصار. نحن ننادي أن يحب المسلمون بعضهم بعض. يا أخي اذهب إلى المحاكم الشرعية الآن لترى عدد الخلافات بين الجيران. اذهب يا أخي وانظر إلى واقع الخلافات بين الأرحام. الأولاد يتقاتلون مع والدهم من أجل قطعة ميراث، من أجل، والله أعرف أناس بنفسي أنا حاولت أن أصلح بينهم أكثر مرة، 4 أو 5 من الشباب أو من الأولاد أو من الأسرة يتقاتلون من أجل قطعة أرض أو من أجل منزل أو بيت. كيف ننصر فلسطين ونحن لم نوحد قلوبنا أساسا على الحب الذي ذكره الله جل وعلا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا؟ الله جل وعلا أعطانا هذا الحب، أعطانا هذه اللحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. إذا لم نكن وحدة وإذا لم نكن صفا، فكيف نتغلب على أعدائنا؟ لا يمكن أن نتغلب أبدا على أعدائنا. نحن نطلب شيئا يسير، أبسط حقوقنا. يعني لو ذهبت، سامحني في الكلمة، إلى حظيرة الدجاج وجدت أن هناك من يريد أن يهجم على هذا الحظيرة، تجتمعت الدجاج وهي فراخ أمام هذا العدو. يا أخي نحن نطالب بأبسط حقوقنا، أن تجتمع أمة الإسلام من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها على كلمة التوحيد وعلى لا إله إلا الله وعلى رفع راية الإسلام وعلى رد الظلم ودحض أهله وإبعادهم عن مناصب السلطة والنفوذ، حتى يكون لأهل الحق مكان، حتى يكون لأهل الحق منبر يستطيعون به أن يمدوا يد العون لإخوانهم إذا مجتاحهم مجتاح أو اعتدى عليهم معتدي. فنحن نطلب أبسط الأمور وأيسرها. إذا كنا سننقي نفوسنا من الذنوب والآثام ونوحد صفوفنا، فيبقى علينا أن نبدأ، أن نبدأ التغيير، أن نبدأ الإصلاح، ننكر المنكرات، نأخذ بأيدي الشباب من على الأرصفة وعلى المخدرات، أن نحجب الفتيات، نصلي الصلاة جماعة مع المسلمين، نخرج من زكواتنا وأموالنا للفقراء والمحتاجين. الواحد فينا إذا وضع اللقمة في فم ولده الصغير يتذكر كم طفل في فلسطين لم يأكل الآن منذ الساعة 6 صباحا والطائرة تدق دق، منذ الساعة 8 صباحا والطلاب لا يذهبون إلى المدارس، منذ الساعة 12 ظهرا والمخابز والأفران لم يأخذ منها أحد ولم يشتري خبزا ولا رغيفا واحدا. طيب إذا لم نكن نتصور هذه الصور، وأنا أضع اللقمة في فم ولدي وأنا أضع اللقمة في فم امرأتي، إذا لا أتصور هذه الأشياء، أنا أظن أن عندي خلل كبير لأني لا أستطيع نصرة فلسطين. يا شيخ محمد، مسألة ليست قضية سرد القصص والأحاديث والآيات والنصوص أننا خلاص الآن مؤهلون لنصرة فلسطين. يقال أن والد صلاح الدين وهو صغير كان يأخذ بيده على أعتاب الأقصى ويقول: يا بني ها هنا مكانك، الأقصى ينتظرك. فتربى هذا الابن وهذا الغلام منذ الطفولة ومنذ نعومة الأطفال على أن يضحي بروحه ويجود بنفسه لله عز وجل. ولذلك أم حارثة كما في الصحيح جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، بشرني أولدي حارثة في الجنة فأهنع أو في النار فأبكي؟ فقال: أو هبلتي يا أم حارثة، أو هبلتي، إنها ليست جنة إنها جنان. فكانت قلوب الأمهات على هؤلاء الأولاد أن يكونوا في سبيل الله جل وعلا، في نصرة دين الله جل وعلا. وهذا خطاب لكل أمهاتنا اليوم. يا أيتها الأم، يا أيها الأب، ربوا الأولاد اليوم. يكفي زبدة وكريمة وجبنة رفشكري وعصير وسندويتش وتست، يكفي. عشنا حياة ممجوجة، حياة نعيم وحياة بدخ وحياة عبث وترف. نريد أن نعيش حياة فيها نصرة لدين الله. يا أخي، ما المشكلة أن أجوع حتى أتذكر إخواني؟ هذه ليست رهبانية وليست تصوفا وليست عجفرة في دين الله، وإنما هو واقع ينبغي أن نعيش على. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى بيتي يقول هل عندكم طعام، تقول أمنا عائشة لا يا رسول الله، فيقول إذن فإني صائم، ويقول إني لأنقلب إلى فراشي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فآتي لأرفعها فأخشى أن تكون من تمر الصدق فأتركها وأدعوه. يترك رسول الله تمرة على فراشه خشية أن تكون من تمر الصدق. فتأمل يا أخي وانظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل. ويقول أنس دخل عمر على رسول الله وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه فبكى عمر فقال النبي ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله ذكرت قصرة وقيصر وهم على الشرك والكفر ينامان على الحرير والاستبرق وأنت رسول الله حقا ونبي الله صدقا تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك، تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام المعادلة سهلة. قال النبي مسألة بسيطة افهموها أيها الأغنياء، اسمعوها أيها الحكام، انتبهوا لها أيها الأثرياء. قال النبي يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ جميل. تضحية يسيرة حتى ننصر دين الله. نعم يعني تفضل جزاكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل إخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خير. الله يحييك. تفضل. نرحب فضيلة الشيخ مسعد ونحبه الله عز وجل. الشيخ محمد فاضي أخوه ومن في شام السعودية. يا مرحبا. ونحب الله على حبه فيه. الله يحبك. الشيخ محمد له بصمات الدعوية في السعودية في جنوب السعودية. أسأل الله جل وعلا وأن يجعله مبارك أينما كان. الله. أقول شيخنا تعددت يا بني قومي مصائبنا وأغلق أسبابنا المفتوح إغلاقا، كنا نعالج جرحا واحدا غدت جراحنا اليوم أشكالا وألوانا. أقول يا شيخ ما هو واجب الشباب الآن في هذه الأيام وخاصة في هذه الساعات التي يعانون فيها المسلمون وأهل غزة يستغيثون بشباب الأمة، فما هو الواجب الذي يكون على كل مسلم وخاصة أئمة المساجد؟ ما هو واجبهم الآن أمام هذه الأحداث التي حصلت التي نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصرة لإخواننا في غزة؟ ثم نريد من المشايخ الكرماء حفظهم الله أن يوجهون يعني الشباب، يعني بعض المشايخ أو بعض الإخوان إذا وجد من الشباب من هو متحمس في مثل هذه القضايا يعني تجده يأتي برمو ما أنزل الله عز وجل بها من السلطة، فما هو ميزان الشوكة بين أن يكون متحمس في هذه القضية وبين من يكون نسأل الله عز وجل العافية إحساسه متلفت لا يشعر بهذه المصيبة التي حلت المسلمين ولا يكون لهم؟ نعم. الله المستعان. فنتمنى مشايخا يمرون على هذه المواضيع لعل الله عز وجل ينفع بها. أخيرا أودع مشايخي وإياكم وأقول سلام الله يرعاكم وعلم الله تحفظكم فإن غاب النظر عنكم فليس القلب ينساب. جزاكم الله خير يا أخي فاضل. أخونا ورم البيشي جزا الله خيرا. نعم. من الإخوة نحسبهم كذلك جزاك الله أحد الإخوة الدعاء في منطقة بيشة في جنوب المملكة. نعم. وهو له جهود جزاء الله خير نسأل الله أن يثيبه عليها. نعم. وكلمات جميلة ذكرنا فيها بالماضي وبأيام الدعوة الجميلة في المملكة. نعم. وتتلمذنا على الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم. أسأل الله أن يأجره وأن يجزل له المثوب ويجعل. نعم. ما ذكره في ميزان حسناته. معنا اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي. أستاذ محمد حياكم الله. الله يحييك. والشيخ محمد الصالح حياكم الله. الله يحييك. شيخنا الشيخ مسعد الله يبارك فيك. حياكم الله شيخنا. حياك الله بيك. أحسن الله إليكم وجعل الله عز وجل كل ما تقولوه في ميزان حسناتكم يوم القيامة. هو حقيقة شيخنا يعني مرجو التركيز على قضية التوحيد لأن كثير من الناس يهملون هذه القضية ويظنون أن مسألة يعني انتصار المسلمين إنما يأتي بالعبارات الرنانة وبالكلام في مسائل الأمور السياسية البحتة، ويعني لابد أن ننتبه كيف ينصرنا الله عز وجل وبيننا من يريد أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبيننا من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيننا من يكذب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن على صحيح البخاري ويطعن. نعم. على السنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. وكما يقول أهل العلم من المحن تأتي المنح. نعم. ف فيعني كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلعل في هذه المحن ما يكون دافعا للأمة إلى الرجوع إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولعل الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون دافعا إلى نصرة الإسلام وعز الموحدين بإذنه سبحانه وتعالى. وده يذكرنا بعصر صلاح الدين رحمه الله كما قال الشيخ محمد الصاوي حفظه الله، لما ظهر نور الدين محمود وكان مسألة الشتات موجود في الأمة والفرقة موجودة في الأمة، لكن شاء الله عز وجل أن جمع كلمة الأمة في عهد نور الدين محمود وفي عهد صلاح الدين، واجتمعت كلمة الأمة على التوحيد ابتداء. فالتوحيد هو القضية الأصلية التي ينبغي أن نسعى من أجلها، لأننا بالتوحيد سننتصر إن شاء الله. جزاكم الله خير يا أخي محمود على الصحة. فلن ينصرنا الله عز وجل أبدا، فنسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح لهم قلوب الناس وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا معنا ولد حضرتك عايز يكلم حضرتك. جزاك الله خير، شرف كبير. جزاك الله خير، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال موجود يا محمد والله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بحضرتك. نرحب بالأبناء الشيخ مسعد وابني الشيخ محمد. جزاك الله خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم. آمين يا رب العالمين. أذكر يعني أبناء فلسطين وأبناء الأمة الإسلامية جمعاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عندما قال في آخر الزمان عندما ينطق الحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله، لا نتصور الذي يصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أن هذا سيأتي من فراغ. لا يمكن أبدا، لابد من أن تمر الأمة بمراحل مخاض متعددة حتى نصل إلى هذا العبد الخالص لله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن يعني في كل عصر وفي كل زمان كما بين الحديث صلى الله عليه وسلم هناك عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد المرأة وعبد الشهوة وعبد اللعب إلى ما آخر ما بينه الحديث صلى الله عليه وسلم في الحديث، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار إلى نهاية الحديث. فيعني هذه بشارة لجميع أبناء الأمة أننا نمر بمرحلة مخاض سيأتي بعدها بإذن الله تبارك وتعالى الفرج إن شاء الله. هذا العبد الخالص لله تبارك وتعالى. ولذلك يعني هذا يجب على جميع الإخوة يعني الأفاضل الذين يسعون إلى تربية أبناء يعني خالصين يعدوا أبنائهم لهذا لأن يكونوا يعني هم الذين يتمثل فيهم قوله صلى الله عليه وسلم مسلم عبد الله. فعندما نربي الأبناء على هذا سنصل فعلا إلى الهدف المنشود، لأن نحن في آخر الزمان. يعني كما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين عن علامات آخر الزمان و وعن المهدي، قال عسى أن يكون عسى أن تلحقه ولا ألحقه وعسى أن تراه ولا أراه. فيعني لا نتصور أن سيأتي يعني بين يوم وليلة فتح ونصر عظيم. هذه الحالة اللي بتعيشها الأمة الإسلامية وهذا الثبات الذي تعيشه قلة مؤمنة، يعني هذا نصر، هذا نصر وأي نصر. ولكن الله سبحانه وتعالى يختبر ويمحص، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين الأبناء على تربية أبنائهم على أن يكونوا أبناء صالحين نافعين. وأعيد شكري للقناة و لك يا أخي محمد. جزاك الله على هذا البرنامج والمجال. المشايخ الأخ مسعد والابن محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. وأقول قولي هذا، بشكر حضرتك مرتين، المرة الأولى على اتصال حضرتك ومرة الثانية على فضيلة الشيخ محمد. يعني جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يجزاك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. معك عادل زكي من الغردقة. اتفضل يا اخي عادل. الله يحفظك يا شيخ. التحية ابتداءً للشيخ مسعد وشيخنا وحبيبنا يعني. نعم. يحفظك الله شيخ عادل. ازيك شيخ مزاح، حفظك الله يبارك فيك. الله يعافيك، الله بارك الله لك في دينك وفي اهلك. امين يا رب. الله يحفظك يا رب. وشيخنا الشيخ محمد يعني ادعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق يعني. هو من مشايخ الاسكندريه المعتبرين يعني. الله يغفر له الله والله، ربنا يسترنا، ربنا يستر. الله يحفظك يا رب. بدايه يعني اذكر نفسي واخواني ان احنا في مأساة حقيقيه، لان الشباب يعني صراحه هو تائه ولا يعلم شيء عن ديني يعني إلا ما رحم ربي. هناك ناس كثيرون لا يستطيعون الصلاة أصلا، ولا يعرفون كيف يصلون، ولا يتوضؤون، ولا كيف، خاصة الشباب حينما يقبل على الزواج هو لا يعرف شيء عن فقه الزواج، ولا لماذا يتزوج. نحن في يعني في غيبوبة تامة بعيدة عن ديننا، لذا يحدث لنا ما يحدث. نداء إلى كل الشباب أوجهه من خلال هذه القناة التي هي منبر للأخوة الدعاة، أن يتوجهوا إلى تعلم دينهم، يتعلمون كيف يصلون، يتعلمون كيف يتوضؤون. والله العظيم أرى شباب لا يتوضأ الوضوء الصحيح. نعم. وناس من يتاجرون يتاجرون بكله بغش وزور. أنا أعيش هنا، أعيش هنا وسط الأجانب. الناس تغش الأجانب بطريقة بشعة. نحن أين نحن من هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى لن يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. جميل. فأدعو الله سبحانه وتعالى أنه يفك الحصار عن أهلنا في غزة. جميل. إنهم يدافعون عنا أولا. أكلت يوم أكل الذئب الأبيض، فهم أولا ونحن الذين سنأتي بعدهم. نعم. هم يدافعون عنا وليسوا يدافعون عن أنفسهم. جميل. إنهم إخواننا هناك، الله سبحانه وتعالى لهم أن يثبتهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعة فأطعمهم يا رب العالمين. القضية ليست قضية فلسطين، القضية ليست شعب فلسطين، القضية هي قضية دين. الدين الإسلامي هو الذي يهاجم، إنها قضية حق وباطل. كثير من الشباب لا يعلم هذا. كثير من الشباب حينما تحدثهم عن أنها قضية دين يقولون هؤلاء قوم باعوا بلادهم، هؤلاء لم يبيعوا بلادهم، هؤلاء الناس هم يدافعون عنا. فأدعو الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير أن يحفظهم. جزاكم الله خير عليكم يعني. والشيخ موسى أحب أن أراك، أنك وحشني يعني. جزاك الله خير. جزاك الله خير على الشرف حضرتك. الله يحفظك. ما عندي صلاة خير بعد يزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك صلاح من مصر. اتفضل. بشكر المشايخ على اهتمامهم بقضية غزة، وأرجو منهم توضيح الأفق الشرعي للقضية بشكل شامل. السيرة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم ألغى معاهدة مع القرشيين المشركين، لأنه تم اعتداء على مشركين كانوا في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يومها نصرت يا عمرو بن سالم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأننا جسد واحد وأمة واحدة، وتعلمت من المشايخ أن عقيدة الولاء والبراء لا تعني أن نقابل العدو في بلادنا بالأحضان، ولا تعني أيضا أن نغلق المعابر ثم نشكر من يغلقها حين يفتحها، ولا ننكر عليه حين يغلقها. ليس من العلم الشرعي في شيء أن نصفق لمن يصنعون المهزلة وأن نصفق لهم في العلم. يجب أن نتكلم بالحق أو نصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقولن إلا خيرا أو ليصمت. الكلمة الحق الواجب الآن أن نقول، وإما إذا كنا لا نستطيع أن نقول فلنسكت ونتكلم في شأن آخر. يجب أن نقول أن المعبر يجب أن يبقى مفتوحا، لا ليوم ولا لأيام، ولكن لمدى يسمح بعقيدة وأخوة وشرعية وفكرة إسلامية. وإذا كنا لا نستطيع هذا فلنجلس في بيوتنا، فهذا أفضل. جزاكم الله خير أخ صلاح. شيخ مصعب قلنا بعد الصلاة أول سؤال من أخ أبو سعود بيقول يعني هو شق في كذا شق من سؤاله. أول حاجة ما هو واجب الشباب في هذه الأيام بخاصة حول هذا الموضوع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب كل مسلم شاب أو شيخ أو امرأة أو فتاة أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، هذا أول الواجبات. والتوبة واجبة على كل المسلمين، على الصالحين قبل الطالحين. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر ربنا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر ربه ويتوب إليه في كل يوم 100 مرة. والبلاء كما لا يخفى عليك لا ينزل إلا بالذنوب في الغالب، ولا يرفع إلا بالتوبة. ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه الداء والدواء أن سليمان عليه السلام خرج ببني إسرائيل ليستسقي، وفي الطريق رأى نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وقالت اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فانهمر المطر، فقال سليمان لهم عليه السلام ارجعوا لقد كفتكم نملة. لازم نتوب. احنا مش ملائكة يا شيخ محمد. كلنا غرق في الذنوب والمعاصي، كل بحسبه. من قصر في طاعة لابد أن يتوب إلى الله عز وجل ويجتهد فيها. من غلق في شهوة محرمة لابد أن يتوب إلى الله عز وجل. تأتينا أسئلة كوارث، والله العظيم أستحي أن أذكر بعضها على الهواء. لابد أن نتوب إلى الله عز وجل. اثنين، لابد أن نأخذ الدين بشمولية. الإيمان النآوة سبب الخزي في الدنيا. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب واللي يعمل كده يا رب هتعمل فيه إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وأي خزي؟ وأي خزي أكثر من الخزي الذي يعيش المسلمون الآن؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. اللهم سلم سلم. أخذ الدين بشمولية. رجل يصلي ويصوم في رمضان وفقط، رجل يصلي ويصوم ويحج ولا يخرج الزكاة، رجل يصلي ويصوم ويخرج الزكاة ولا يمتنع عن أكل الربا، امرأة تصلي وتصوم وتحج ولا تلبس الحجاب الشرعي. إيمان نآوة، إيمان مجتزأ. هذا من أسباب الخزي. فإذا أردنا أن يرفع ربنا الخزي عنا لابد أن نأخذ الدين بشموليته. سبب ثالث، إعداد جيل النصر، وهذا ذكرنا به الوالد والد الشيخ محمد. إعداد جيل النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم فيسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعال واقتله. أنا عايز ألفت الأنظار لحاجة مهمة جدا. الحجر تفاعل، لا غير كده. الحجر ينطق ويتكلم والشجر ينطق ويتكلم لجندي مسلم. هذه كرامة. والكرامة لا تكون إلا بأولياء الله الصالحين. وكأن جل الجيش الذي سيسحق ربنا على يديه اليهود كأن جلهم أولياء، تحدث لهم كرامات. الله أكبر. أين هذا الجيل؟ الله أكبر. هل الجيل ده موجود؟ أم هذا الشاب لا أستطيع من بعيد أن أميزه ذكر أم أنثى أم خنثى؟ شاب يلبس حلق في أذنه كرد، شاب لا تعرف هذا مسلم أم غير مسلم. هذه مصيبة. إلى إعداد جيل النصر. أتمنى على كل أم وهي تهدي طفلها في حجرها وترضعه الحليب أن تعطيه مع الحليب. قال الله، قال رسوله أم أنس أم سليم أتدري بما فتحت على أنس؟ أتدري ما هي أول كلمة نطق بها أنس؟ كانت تفتح عليه فتقول قل لا إله إلا الله، الله يا أنيس قل لا إله إلا الله. تخيل أول جملة نطق بها أنس لا إله إلا الله، الله ربكم أيها المشاهدون. أول كلمات نطق بها أولادكم، أول جمل لقنتموها لأطفالكم هي إيه؟ تفعل عمك. مآسي، مآسي. إعداد جيل النصر. أتمنى على الأم وهي تضع ولدها في حضنها حتى ينام أن تقص عليه سيرة خالد، سيرة عمار، سيرة الحمزة، سيرة عمر، هؤلاء الأبطال، محمد الفاتح، صلاح الدين، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود. أتمنى على كل أم أن تعد جيل النصر. هذا الجيل لن يأتي إلا إذا أصلحنا أنفسنا، ثم دققنا في اختيار الزوجة حتى نوفر للولد عامل الوراثة الصالح وعامل التربية الإسلامية الجيدة. الأم هي التي تربي حقيقة. نحن في طاحون الحياة نسعى من وراء الرزق كرجال، الأم هي التي تربي. من الذي كان وراء الشافعي؟ أم. من الذي كان وراء سفيان؟ أم. من الذي كان وراء الزبير؟ أم. صفية بنت عبد المطلب. يبقى لابد أن نصلح الأنفس، ندقق في اختيار الزوجة. ثالثا، نجعل من بيوتنا منارة، منارة يعلم فيها الجاهل، يرشد فيها الحائر، نزيل عن الأعمى غشاوة الجهل وعماية الضلال. بيت بيت بيت يتواصى أهله على قيام الليل. هذه المرأة جارية الحسن لما باعها لقوم فصاحت بالليل: قوموا للصلاة، قوموا للصلاة. فقالوا: هل أذن للفجر؟ قالت: يا سبحان الله، أولا تقومون من نومكم إلا لصلاة الفجر؟ ثم ذهبت إلى سيدها الحسن بن صالح وقالت: ردني ردني، لقد بعتني إلى قوم سوء لا يقومون إلا لصلاة الفجر. بربك هذه الجارية لو دخلت 90% من بيوت المسلمين الآن ماذا ستقول؟ احنا عندنا كوارث بسببها نزلت علينا هذه البلايا. سلط الله علينا كلاب الأرض، حثالات البشر بذنوبنا والله. فتوبوا يا عباد الله، خذوا الدين بشمولية، غيروا أنفسكم، دققوا في اختيار الزوجات، ربوا أولادكم تربية إسلامية صالحة، بثوا روح الأمل، بثوا روح الأمل، لا تنهزموا نفسيا. هذا الدين غير قابل للفناء، هذه الأمة غير قابلة للعدم. لما انهارت الخلافة العباسية في بغداد بعد عدة سنوات قلائل جاءت عين جالوت، لما ذبحت الخلافة الإسلامية في الأندلس بعد سنوات قلائل جاءت الخلافة العثمانية في أوروبا، وكانت أوسع من الخلافة الأموية في أسبانيا. هذا الدين كالشمس، إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية أخرى، أو ككرة المطاط كلما ضربت في الأرض بقوة كلما علت إلى أعلى بقوة. نعم، جزاكم الله خير. طب هو برضو الشق الثاني من السؤال الأخ كان بيتكلم عن دور أئمة المساجد. حقيقة يعني ما أشار إليه الشيخ حفظه الله تعالى أظن أنه هو الخلاصة والزبدة. المطلوب تكامل المجتمع وتكاتف المجتمع أخي محمد في أن نعمل جميعا يدا واحدة لنصرة دين الله جل وعلا. ينبغي أن أدرك ما الواجب علي، ما المطلوب مني. قضية ما أشار إليه الأخ الكريم، فتح المعابر وعدم السكوت على الطغاة وعدم والوقوف في أيدهم. أخي الكريم، نحن نتكلم عن الناس لا يصلون، نتكلم عن أناس يأكلون الربا، نتكلم عن الناس يطوفون على البدوي ويتمسحون بالقبور ويشركون بالله عز وجل، نتكلم عن ناس غير مؤهلين أساسا للنصر. عندما تحل معادلة في الرياضيات لا تستطيع أن تقول مباشرة سين تساوي 32، لابد أن تضع معطيات. بما أن إذا سين تساوي كذا وصاد تساوي كذا، وإذا كانت نصف من سين هو الثلث من صاد، وهكذا حتى تصل في النهاية إلى الخاتمة وإلى الثمرة والنتيجة، حتى نصل إلى الأقصى وإلى القدس. عندنا طريق طويل من ترك المشتهيات والمحبوبات والملذوذات والمحرمات والشهوات والابتعاد عن الشبهات والتعلم العلم الشرعي والوقوف على نصوص الكتاب والسنة والمقاتلة الشرسة في وجوه المنكر، في وجوه المنكرات، نقف أمام المنكرات. أنا أسأل أخي الكريم، كم مرة رأينا فتاة في الشارع تعصي الله عز وجل وأنكرنا؟ كم مرة رأينا شابا يعصي الله عز وجل بالمخدرات وأنكرنا؟ كم مرة رأينا إنسانا يسب دين الله أو يسب الله ورسوله وأنكرنا؟ إذا كنت تريد أن تتحدث عن فتح المعبر، تحدث عن ذلك المذيع في القناة الثانية الذي قال عمر وأبو بكر والشلة التي تعرفها. تحدث، أنكر يا أخي، أنكر على الظلم الذي نراه في السجون، أنكر على الظلم الذي نراه في حقوق المرأة، أنكر على الظلم الذي أي ظلم أكبر ظلم نراه في حقوق المرأة ليس والله الختان، أكبر ظلم نراه أن تخرج المرأة عريانة إلى الشارع، أن تزاح المرأة الرجل. إذا نحن بحاجة أن نعرف ما المطلوب منا أول: إصلاح النفس، إصلاح الأسرة، تربية، إصلاح المجتمع، فيكون المجتمع مؤهل. والله والله لو صلحت نفوس الشباب لفتحت المعابر دون حد ودون قيد ودون شرط، ولا أزهرت وأينعت روضات الإيمان في بلدان المسلمين. لكن هذا أصبح شبه مستحيل، لأننا نطلب أن نصل إلى أعلى الهرم بالقفز، ولا يمكن أن نصل بالقفز. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فإذا أردنا وصولا إلى نصر وإلى عز وتمكين، ينبغي أن نقدم لله سبحانه وتعالى ونبذل ونعطي ونستعين الله سبحانه وتعالى، ونعود إلى السيرة، نعود إلى السنة. يروي الإمام مالك في موطئه من بلاغاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد وصل هذا البلاغ بعض أهل العلم من المحدثين، فإن صح ذلك الحديث وثبت فهذا نص صريح أن صلاح آخر الأمة إنما يكون بما صلح به أولها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فنحن بحاجة أن نقف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله يأتينا النصر، يأتينا الخير. في عهد صلاح الدين لم يكن هناك ظلم، كان هناك ظلم. لم يكن هناك شهوات، كان هناك شهوات. لم يكن هناك خمر وزينة، بل كان في عهد رسول الله. ومع ذلك لما تعاونت الأمة واجتمعوا جميعا على نصرة الدين وتوحيد الكلمة والوقوف في وجه الظلم وإنكار المنكر وتطهير النفوس من كل الشوائب، شوائب الشرك وشوائب المعاصي، أصبح هذا الجيل مؤهلا للنصر. أصبح هذا الجيل مؤهلا لأن يرتقي أعالي القمم. فواجب المؤذنين والأئمة والخطباء الوقوف على المنابر، التذكير بالنصوص، وعظ الناس، دعوتهم إلى الإنفاق في سبيل الله، دعوتهم إلى أن لا يدخروا غال ولا نفيس إلا في نصرة دين الله جل وعلا. يكفي يا أخي، جمعنا وحوشنا علشان السيارة، جمعنا وحوشنا علشان الزوجة، جمعنا وحوشنا علشان أولادنا يا شيخ مسعد، جمعنا وحوشنا علشان نصل إلى المراكز المرموقة في المجتمع، علشان المجالس الانتخابية، وعشان الكراسي المرموقة واللامعة. يا أخواني نكفي، نريد أن نجمع من أجل إخواننا، أن نجمع من أجل أن يعطوا سلاحا، أن نجمع من أجل أن يصل إليهم رجال يساعدونهم، أن نجمع من أجل أن نرفع البلاء عن الصغار والضعفاء من النساء. هذا المطلوب إذن، هذا هو المطلوب. ولو أردنا أن نستفيد، أنا أظن أن الليل لا يكفينا يا أخي، ولا ليلة ولا ليلتان، ولكن نحن بحاجة أن ندرك ما الواجب علينا كما ذكر شيخنا أولا، كل فرد، ثم واجب الأسرة، ثم واجب المجتمع، والنصر بعدها يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. طب شيخنا كان بيتكلم برضه عن موضوع الشباب متحمس وفي نفس الوقت الشباب متبلد، فبيقول فين ميزان الشوكة بين الاثنين؟ الحماسة المتوهجة بلا علم وبلا بصيرة تأتي بالكوارث وبالخراب. لابد أن تكون هناك بصيرة. الدين لن ينتصر فقط بالحماسة. كذلك الشاب البليد عن قريب يا شيخ محمد، ربما أيام أقل من عدد أصابع اليد الواحد، هتجد الاحتفال برأس السنة، وهتجد حفلات الغناء، وهتجد العري والاختلاط، وهتجد المساطيل في الشوارع كأن شيئا لم يكن، الزجاج والبيض الذي يكسر كأن شيئا لم يكن، كأنها أمة مغيرة. أنا عايز بس ألفت نظركم لمسألة، أنا عايز أتكلم ببساطة. أنا جاي هذه الليلة وأنا متعب، أنت تعرف، إنما لعل الله أن يرحمنا بهذا المكان، وحبا في الشيخ محمد وفي حضرتك. الله يحفظك، جزاكم الله خير. كانت في مغنية اسمها سارة، هذه المغنية كانت أشهر مغنية في مكة، ذهبت إلى المدينة تتسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: أولست أنت فلانة مغنية أهل مكة؟ ما الذي جاء بك تطلبين المعونة والصدقة؟ قالت: إن أهل مكة عزفوا عن سماع الأغاني، عزفوا عن دخول الحانات، وكان هذا بعد بدر. الله أكبر. قال: ولم؟ قالت: أنت السبب، أقمت لهم في كل بيت مأتما وعويلا. الكفار من أجدادنا العرب، أبو لهب وأبو جهل، كان عندهم إحساس كيف يغنون ويرقصون وهم من أمة مهزومة في بدر، مسحوق. ألا تعرف أن أبا سفيان حرم على نفسه أن يغتسل من جنابة؟ من جنابة. أمة كافرة عندها إحساس، عندها عزة. أين هذا الإحساس فينا الآن؟ الواحد يأكل ملء بطنه ويشاهد نشرة الأخبار ويرى الأشلاء وفي يده زجاجة الماء الباردة، وبعد ثواني يقلب على المباراة يحزن حزنا رهيبا لأن فريقه خرج من كأس العالم للقارات. مآسي، كوارث. الاقتصاد، عش هم المسلمين، عش هم الأمة. نحن جسد واحد، نحن بنيان مرصوص يشد بعضه وبعض. هذه واحدة. الأمر الثاني أنا عايز أقول حاجة بس مهمة، لازم يا أخواننا نعرف عدونا كويس. أفضل كتاب ندرس به ومنه ومن خلال العدو القرآن الكريم. اليهود ادرسوه، اليهود بيغرسوا في كل الدول حتى اللي بينهم وبينهم معاهدات جواسيس. انت قدامهم كتاب مفتوح اقتصاديا اجتماعيا مشاكلك كيت وكيت وكيت وكيت، ادرسوهم. الله عز وجل قال عن اليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اليهود يخافون منك أيها المسلم العامل بدينك أكثر من خوفهم من الله. يهابون كل لحية متوضئة، كل إصبع يهلل، كل لسان يذكر. جبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. من الداخل مهلهلون، بأسهم بينهم شديد، مهلهلون من الداخل. اعرفوا اليهود حتى لا تنهزموا نفسيا أمامهم. عبيد الدولار، من أول أتباع الدجال؟ اليهود، لأن معه الذهب. عبيد الدولار، جبناء مشتتون، ادرسوهم يا أخواننا. بث روح الأمل. الدعاء يجب عليهم تصفية العقائد، يجب عليهم تهذيب السنة، يجب عليهم إبقاء القضية ساخنة. إحنا مشكلتنا كلما طرقنا على أقفيتنا نجعجع ونصرخ وننفلت شرعيا، ننفلت شرعيا أحيانا، ثم تخمد القضية وننام. صرنا وصرخنا والبعض أتى بتظاهرات، هذه تظاهرات ليست من الشرع في شيء. لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الدنمارك فيلم اسمه الفتنة 110 دقيقة فيه أسوأ مما كان في الرسومات. خلاص برزت القضية، بردت. بعد أسبوع ستبرز القضية، فلا بد الدعاء لا بد أن يبقوا هذه القضية حية في القلوب، لا بد، وألا ننهزم نفسيا، وأن نبث روح الأمل، وأن نذكر الناس بالقواسم التي جاءتنا ثم قمنا منها. عين جالوت، حطين، كذا وكذا، بدر، أحد، حنين، نذكر الناس بهذا لازم. جزاكم الله خير شيخ مصطفى. أيضا الإعلام، أضيف للشيخ الإعلام يا شيخنا، الإعلام عندما يريد أن يروج لمباراة أو كأس يحشد كل طاقته حملة كاملة. نحن بحاجة إلى حملة إعلامية، حملة إعلامية أخي محمد، لأن تجتمع الأمة كلها، تجمع كلماتها لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. واحد قادر أن يذهب يذهب، واحد قادر يدفع المال يدفع المال، واحد قادر أن يربي الأولاد يربي الأولاد، تتضافر جميع الجهود لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. لكن يعني أنا والله أبكي وأتألم كما ذكر شيخنا مسعد، أيام ويدخل علينا أعياد رأس السنة وترى الشباب الذين يحذفون البيض ويكسرون الزجاج ويسهرون في الشوارع وفي المنتديات وفي المراقص وفي الملاهي. السؤال المطروح، كنا قبل 3 أشهر شيخ نبكي من أجل أزمة اقتصادية، خلاص سنجوع، لا يوجد خبز، البترول سينفد، الحقونا يا جماعة، الذهب سينزل، الدنيا كلها ستنقلب. هؤلاء الشباب الذين على العصيان الله جل وعلا يختبرهم ويمتحنهم بهذه المصائب والآلام. فإذا مرت سنة بعد سنة ولا يزالون في غرورهم وفي غيهم وعنادهم، يأتيهم مصيبة أعظم وأشد، فتن يرقق بعضها بعضا، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والله يا أخي محمد قد يأتي يوم لا يأكل الشباب الذين يرقصون الآن، وقد يأتي يوم هؤلاء الراقصات اللواتي أشار الشيخ عرضا إليهن كمثل الراقصة التي كانت في عهد رسول الله والمغنية، هؤلاء سيأتي يوم يشحتون في الشوارع يطلبون بعد أن كانوا يأكلون والعياذ بالله من عرق الأجساد. أبو عبد الله الصغير لما أخذت الأندلس بكى بكاء شديدا وهو يرى بناته كانوا في الأمس يطأن المسك والكافور، واليوم أصبحنا يجلسنا في الطين. هؤلاء القادة. وأنا قبل يعني البارحة شاهد في القناة الأولى، القناة المصرية عندنا، سلسلة من تاريخ حياة الملك فاروق. العجيب أنه يحكي بكل بساطة الملك والسلطان وفجأة يهوي، وفجأة كل شيء يضيع، وفجأة الغنى والثرى والترف، حتى لدرجة أنهم لم يستطيعوا توديعه على الشاطئ عندنا في الإسكندرية. زوجته طلقته بعد أن ذهب إلى إيطاليا بشهر واحد، أبناؤه تفرقوا. يا عالم يا ناس، ماذا يحدث؟ الدنيا تضيع، الدنيا تذهب، ولا يبقى إلا الدين، ولا يبقى إلا القيم، ولا تبقى إلا العقيدة، ولا يبقى إلا ما غرس منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، أن يتربى الجميع على نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فالحماس الذي ذكره الأخ هو حماس بفضل الله منضبط، هو حماس بفضل الله ممدوح، هو الذي ندعو إليه. ولعلك بإذن الله جل وعلا على ذلك في الحلقات القادمة أخي أن نفتح المجال أكثر وأكثر حتى نبين. هذه إشارة لبيب عاقل حتى يتقض النفس ويتقض القلب والفؤاد ونعمل. خلاص يا أخي قد تكون وفاتك الليلة، والله قد ننام الليلة على الفرش وما نستيقظ في الصباح. أسأل نفسي ماذا قدمت لفلسطين؟ من مات ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق، هذا أقل الواجب. للأسف الشديد وقت الحلقة يعني انتهى، ولكن انت عارف حالة من أسباب رفع البلاء الدعاء. نعم. فعايزين حتى تدعينا قبل ما نختم. استأذنك شكرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء يا واسع الفضل يا عظيم العطاء يا ربنا ورب كل شيء، لا إله إلا أنت وحدك نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا كريم يا كريم. أنزل الليلة نصرك على إخواننا في فلسطين، اللهم أنزل الليلة نصرك على إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم احمل حافيهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر. يا رب هذه العصابة هي التي تدافع عن الأقصى، يا رب هذه العصابة هي التي تدافع عن مسرى رسولك، يا رب لا تهلك هذه العصابة، يا ربي لا تهلك هذه العصابة، يا ربي رضينا بجوعهم ورضينا بعريهم ورضينا بتشردهم، فنسألك يا رب يا أرحم الراحمين يا قيوم يوم الدين أن تثبت عليهم دينهم في قلوبهم، يا رب ثبت عليهم دينهم في قلوبهم، يا رب لا يذهب دينهم، يا رب إن كان قد ذهب طعامهم وشرابهم وهدمت دورهم وضيقت عليهم معيشتهم، فنسألك يا رب أن تحفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم عقيدتهم، اللهم احفظ عليهم توحيدهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم عليك بيهود احصهم عددا اقتلهم بددا لا تغادر منهم احدا ابدا، اللهم لا تدع لهم قوة في السماء الا اسقطتها، ولا قوة في البحر الا اغرقتها، ولا قوة في الارض الا دمرتها، بقدرتك يا قوي يا عزيز انك انت الجبار المنتقم الهنا، انت ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب الطيبين، أنزل علينا الليلة نصرا من عندك، اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا رب نصرك الذي وعدت رسولك به في بدر، يا رب نصرك الذي أنزلته على المؤمنين في حنين وفتح مكة، يا رب نصرك الذي فتحت به فلسطين على يد صلاح الدين، أنزل علينا نصرك يا حي يا قيوم، اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم أعنا جميعا على نصرة إخواننا، خذ من دمائنا حتى ترضى يا رب، خذ من أموالنا، خذ من صحتنا، خذ من قوتنا حتى ننصر بذلك كله إخواننا، إنك على كل شيء قدير. اللهم وعدتنا في هذه الليلة أن تغفر لنا ذنوبنا، وعدتنا في نهاية كل مجلس أن تغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا يا رب، اغفر لنا ذنوبنا يا رب، أنجز لنا ما وعدتنا، اجعلنا رفقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. مشاهدينا الأفاضل، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ مصعد أنور جزاكم الله خير الشيخ الفاضل، وأشكر أيضا فضيلة الشيخ محمد الصاوي جزاكم الله خير. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المشاهدة وطيب المتابعة. في ختام هذا اللقاء لا نستطيع إلا أن نقول أهل غزة اصبروا واصابروا ورابطوا ولا تنازعوا وعليكم بقول الحق سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.